تهرب من الجواز اخص عليك. اخص قوي، ودي عروسه عشان الواحد يضحي بحياته وشبابه الغض ويتجوزها. ليك حق. طب ايه رايك بقى؟ انا عايزه على الله الله يصحح. انا عايش فكه وانا بشحت منك. انا عايزك تعال بقى وتتجوزني. لا في عرضك يا عقل انت احسن. لا هو على كيفك اتجر قدامي. على فين؟ على المأذون. انا في عرض النبي يا ناس ارحموني اعتقوني. محدش في قلبه رحمه ويضحي علشانه ويتجوزها. مفيش فايده، عصفور في اليد والنبي حرام. ابدا لازم اربيه. يلا يلا على مكتب الاشوال لتسهيل الزواج والطلاق. بتاع مين؟ حسين الفار. وزباينه مين؟ رفيع الشال ومنير الفنجري. يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم يا حلال المشاكل يا رب. بقى مشاكل الجواز والطلاق ما بتنتهيش من قديم الزمن، ولو شوية عقل وصبر بين الزوج والزوجة ما كانش يحصل أي مشكلة. اسمع يا سيدي المشكلة دي. واحدة ست قالت لجوزها عاوزين نعمل كحك. لا مفيش فلوس السنة الجاية بقى. قلت له لا لازم أعمل كحك، هبيع اللحاف. قال لها يا ولية اوعي تعملي كده. وخرج راح شغله ورجع لقى مراته عاملة كحك وبايعة اللحاف وقاعدة في ركن الأوضة متكتكة من البرد. قال لها أم محمد ما تشدي الكحك على رجليك. الراجل من سوء حظه بياكل كحكة لقاها محشية قطن. جوز الولية ده جاب للست بتاعته الحاف سادة، مراته خدته نقشته. بعد الولية ما نقشت اللحاف جوزها جرش على اللحاف سكر. جوزها لما لقاها بتحب الكحك جاب لها الحاف محشي عجوة. ومدام المشاكل دي ما بتخلص ففكرت بفتح مكتب الأشواق لتسهيل الجواز والطلاق، واديني منتظر فرج الله يا كريم. عافية سلامي. اهلا وسهلا، اتفضل يا ست. اصلي ما شفت اليافطة بتاعتك حبيت انفعك. متشكر قوي، ما نجلكيش في جوازه. واسم حضرتك ايه؟ محسوبتك نرجس نعناع العطر الشهيره بفل. يا دول حقهم كانوا سموكي ست الغصن والجمال. وساكنه فين يا ست فل؟ ساكنه فين؟ في درب الجنينة. درب الجنينة دي أظن في البساتين. لا وانت الصادق، دي في ميدان الأزهار. أفتكر جاية في موضوع جواز. وش عرفك؟ لأن شايف الأفراح يا ست فل على وشك زهرة. يا أخويا جواز إيه؟ هي العقلة تفكر في جواز؟ في ذمتك. أنت شايف إن أنا بتاعي يا ست نبلة الخطوبة ريحتها فيها. انت عندك كم سنة؟ كم ايه؟ انت فاكرني كبيرة ولا دبلانة؟ فاشر يعني انا عينيا مش مفتحة؟ انا يا اخويا مولودة قبل الثورة بتلاتين سنة. ثورة ايه اعرابي؟ اللي مولود قبل عربي يا راجل يا اللي ما عندكش نظر. انت ايامك ما كانش على مدتك ابدا فيه ورق ميلاد. امال كانوا بيولدونا شفوي؟ طب ده انتوا اللي زيكوا لما كانوا يتولدوا كانوا يكتبوا اسمهم على الحيطه. على الحيطه؟ وحضرتك توعي على المدة دي؟ كنت طفلة كده بتاعت 20 سنة. يا يعني يا دوب مفطومة. بقى انا جايالك تتريق عليا؟ طب ده انا جايالك عشان جارتي مكلفاني انا الها جوز على ذوقي. والست دي عايزه جوز لحد كام؟ والله يا الدلعادي كل شيء على قد والغالي تمنه فيه. يعني لما تدفع قرش زيادة وتاخد جوز يعيش. مش احسن ما تسترخص وتاخد جوز ما يستحملش كلمة؟ طب مش توريني؟ احنا هنشتري عرسان في مية. بس لازم اشوف العروسة عشان اجيب لها عريس يناسبها. لا يا اخوي، هي مش عايزة يناسبها، دي عايزاه يتجوزها. طب وفيها ايه يا ست لو شفتها؟ اصلها بالعربي ما بتخرجش من البيت الا اذا كان عندها طلب في الاسم. وعلى كده ليها كم سابقة جواز؟ سابقة ايه ده العادي؟ الله، هي سابقة شعرها ولا ست محافظة؟ يا اخويا محافظة ايه ومديرية ايه؟ انت هتتريق؟ انت ليك عروسة ولا بحلاق؟ ما انا مباحث لها عن عريس. ولا اجيب لها عريس غيابي ترجع تعمل معارضة؟ هي عندها قد ايه؟ عندها 4 غوايش وحصة في بيت. قصدي من دور مين؟ يدوب من دول. يا سلام، دي صغيرة قوي. يعني ما دخلتش دنيا؟ لا وحياتك، ولا دخلت سيمة ولا دخلت جمعية. ايه وشرفك لسه قبضها امبارح. يبقى خلاص كأني شفتها. طب يا حبيبي اقعد بالعافية. امال فين العربون؟ معلش دلوقتي بقى احسن، انا معيش الا 5 جنيه مجمدة، معاك الباقي؟ لا هاتيها وانا اكتب لك الباقي على ظهر العريس. يا فتاح يا عليم. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. امال حضرتك بتبيع ايه؟ ما ببيعش، انا بشتري بس. ازاي بقى؟ انا اقول هو الجواز حد شافه؟ لا، الناس عرفوه بالعقد. فده مكتب الاشواق لتسهيل الجواز والطلاق. جيت في وقتك. حضرتك بتشتغل ايه؟ لعيب كورة. لعيب كورة؟ طب ولعيب كورة دي شغلة؟ لا لعبة. وحضرتك بقى جاي تشرب كاس الجواز؟ لا، اصل جاتلي استوريا في دماغي. اكمني كنت متجوز 2. 2 لكام؟ لكام ايه؟ ما تقطعش اللعبة. اصلا انا شايفك داخل عليا منفوخ، فقلت ده لازم جاي من سكة كفر. نظرك في محل. شوف بقى يا سيدي، اسمعنا، انا لما اكون عايز اتجوز دي فيها عيب؟ فجر، ده احنا نشيلك على كتافنا. طبعا الست اللي هتجوزها مش هخليها تحتاج لغسالة. كلنا كده، امال انت راجل ازاي؟ ولما مراتي تيجي من عند جارتها تلاقي الشقة مكنوسة والغدا جاهز، ابقى في نظرك ايه؟ برضو ولا حاجة. واذا كنت حافظ التدمير المنزلي ابقى راجل ولا لا؟ ابدا. حلو قوي. وإذا كانت هي مش عاجبها على كده أعمل إيه؟ خليها تطلقها. أهو أنا جايلك علشان كده.